بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سلام الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع أيها الإخوة الحديث عن أحكام الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الإجارة، قال: باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله. قال رحمه الله: فصل. وإن اكترى ظهرا في طريق العادة السير فيه زمنا دون زمن لم يسر إلا فيه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى مراده من ضرب هذه الأمثلة السابقة والحاضرة واللاحقة هو الإشارة إلى العرف، وأن غالب مسائل الإجارة إنما تقوم على ما تعارف عليه الناس، فهناك عرف قد اصطلح عليه، ومن ذلك أنه إذا كان هناك طريق جرت العادة في الغالب السير فيه، فيلزم من اكترى للسفر عن ذلك الطريق أن يسير فيه، لأن هذا هو الطريق الذي غلبت عادة الناس على السير فيه والاستمرار فيه. ويحتمل أنه أراد أيضا أن هذا الطريق يستمر فيه السير وأيضا يحصل فيه التوقف. قال: وإن كانت العادة النزول، قال رحمه الله: وإن اكترى ظهرا في طريق العادة السير فيه زمنا دون زمن لم يسر إلا فيه، لأنه المتعارف. يعني يسار فيه زمن دون زمن، ربما يحصل فيه توقف، أو أن هذا الطريق يسار فيه دون زمن، لكن الغالب هو السير فيه، لكن اصطلح لأن الطرق لا تقتصر على واحد، قد يكون هناك طريقان وقد يكون أكثر، والطرق تختلف، منها ما هو طريق ميسور ولكن ربما تكون مسافته أبعد، وطريق فيه مشقة وصعوبة وقد تكون مسافته أقرب، وهكذا. فربما يكون البعيد مع سهولته خير من القريب مع صعوبته. قال: وإن كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا ففيه وجهان. تعلمون أيها الإخوة، هو الرواح يعني النزول في وقت الرواح، تغدو خماصا وتروح بطانا، والرواح هو ما يقابل الغدو، أي إذا كانت الرواحل تتوقف في مكان، ذلك المكان هو وقت الرواح، فينبغي له أن يتوقف في ذلك المكان. لماذا؟ لأن هذا فيه راحة أيضا للدابة التي يركبها أو يحمل عليها، ثم هو عرف ينبغي أن يتقيد به. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه ذلك. إذا كان الطريق يعني قد اعتيد على أن فيه نزول للرواح، فالعادة والعرف أنه ينزل في ذلك الطريق، لكن المؤلف يريد أن يبين لنا أنه قد يكون الرجل الذي استاجر الدابة البعير أو غيره رجل قوي ليس بحاجة للنزول، وإنما عنده جلد وصبر وتحمل يستطيع أن يسير في المسافة ليقطع الطريق ويصل إلى الغاية التي يريد في أقرب ماذا وقت، فله ذلك. الحقيقة هذا مختلف فيه، لأنه هنا يراعى جانب المسافر أي الراكب، ولكنه في ذلك أهمل جانب الحيوان الذي يركبه، لأن الحيوان يحتاج أيضا إلى الراحة. قال: والثاني لا يلزمه، لأنه اكترى للركوب في جميع الطريق فلم يلزمه تركه في بعضه. إذا كان هذا الإنسان كما ذكر المؤلف ليس بحاجة للراحة، بل هو رجل جلد صبور يتحمل، يقول فهناك وجهان في المسألة: الأول أن له أن يستمر في طريقه ولا ينزل، والثانية لا بد من النزول. نعم. قال رحمه الله: وإن اكتراه إلى مكة لم يجز أن يحج عليه. هناك فرق أيها الإخوة بين يستأجر جملا إلى مكة وبين أن يستأجر جملا ليحج عليه. وقبل ذلك أيها الإخوة لا بد أن نشير إلى الإجارة. الله سبحانه وتعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لا شك بأن هذه الآية فيها دليل على استعمال هذه الحيوانات في الركوب لتركبوها، وهنا الآية أطلقت فلم تبين أن ذلك خاص بالمملوك أو بالمكترى، والحقيقة أن الآية تشمل الأمرين. ومن هنا أجمع العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يستأجر دابة جملا أو غيره إلى مكة للركوب. لماذا؟ بدليل قول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وقوله أيضا سبحانه وتعالى: وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا يعني مشاة، وعلى كل ضامر يعني راكبين. إذن هم بحاجة إلى الركوب، ولا شك بأنه ليس كل إنسان يملك دابة، وإذا كان لا يملك فهو بحاجة إلى أن يستأجر، وهو يستأجر ليؤدي تلك الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام. إذن الإجارة إليها حاجة، إذ ليس كل الناس يملك ذلك. وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال أن تحج وتكري. يعني فسر الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال أن تحج وتكري، يعني تكتري الدابة. وأثر أيضا مثل ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا شك أن هذه الأنعام كما قال الله سبحانه وتعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وقال سبحانه وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا. إذن تلكم الحيوانات قد يستأجرها الإنسان ليركبها، وربما يستأجرها يكتريها ليحمل عليها، ولذلك حمولة وفرشا أي يحمل عليها. فحمولة هي ماذا؟ ما يوضع على الدابة، وحمولة هي التي تحمل. ولذلك قسمها الله تعالى إلى قسمين: حمولة وقالوا فيها في تفسيرها الأنعام، وفرشا قالوا حمولة قالوا في تفسيرها الإبل، وفرشا قالوا فيها الغنم لأنها لا تحمل. وهناك من قال في تفسيرها حمولة يعني الكبار، وفرشا الصغار. المهم هنا بهذه المناسبة أنه إذا لم يملك الإنسان الدابة، أو الآن لا يملك سيارة، فعليه أن يستأجر، لأن هذه الأجرة أو هذه الآلة هي الوسيلة إلى أداء ذلك الركن، فهو لا يستطيع أن يصل إليه، إذ قد يكون بعيدا جدا لا يستطيع أن يصل إلى مكة وإلى المناسك ليؤدي تلك الفرض، فيحتاج لأن يستأجر. فإذا كان يستأجر فيما مضى الدواب، فالآن له أن يستأجر ماذا؟ السيارة أو الطائرة أو غير ذلك مما يوصله. قال: وإن اكتراه إلى مكة لم يجز أن يحج عليه لأنه زيادة. لماذا؟ لأن الاستئجار إلى مكة يقف عند الوصول إلى البيت الحرام، فليس له أن يتجاوزه. فالمؤمنون عند شروطهم: هو استأجر هذا البعير أو هذه السيارة إلى مكة، وفرق بين أن يستأجر إلى مكة وبين أن يستأجر إلى الحج، لأن الحج فيه تنقل بين المناسك ثم رجوع في النهاية المرة الأولى إلى مكة لطواف الإفاضة، ثم الأخرى لطواف الوداع. إذن هناك أعمال أخرى تضاف إلى الوصول إلى مكة، فهذه زيادة. إذن فرق بين أن يستأجر ليصل إلى مكة وبين أن يستأجر ليحج، لأن الحج فيه وصول إلى مكة ثم تنقل بين مناسك الحج. نعم. قال وإن اكتراه إلى مكة لم يجز أن يحج عليه لأنه زيادة، وإن اكتراه ليحج عليه فله الركوب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مكة. أنتم تعلمون أيها الإخوة الذي يريد أن يحج ويصل إلى مكة ثم بعد ذلك يطوف طواف القدوم وربما ينطلق إلى ماذا؟ إلى عرفات مباشرة، لكن الأصل أنه يطوف بالبيت ثم يسعى، وهو يختلف باختلاف المعتمر والحاج، ثم في اليوم الثامن ينطلق إلى منى، ثم في صبيحة يوم التاسع في ضحاها يذهب إلى عرفات، فإذا غربت الشمس مشى يعني دفع إلى المزدلفة، ثم إذا ظهر الصبح طلع الصبح دفع إلى منى، ثم بعد ذلك أدى المناسك فيها من رمي جمرة العقبة والنحر أو الذبح، ثم بوى يطوف أيضا طواف الإفاضة، ثم يعود أيضا إلى منى. وهناك خلاف، هل ينتهي استئجاره عند رجوعه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة لأنه به يتم الحج يتحلل، لكن في الحقيقة تبقى أمور أخرى كرمي الجمرات، هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. قال وهل له أن يركبه عائدا إلى منى؟ فيه وجهان. وهل له أن يركبه عائدا إلى منى متى؟ يعني مراد المؤلف أنه يذهب به إلى منى ثم يبيت بها ثم يذهب إلى عرفات ثم يدفع إلى المزدلفة ثم يدفع إلى منى، ثم بعد ذلك بعد أن يؤدي مناسك ذلك اليوم في منى ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة فيتحلل من كل شيء. يقول المؤلف هل أيضا له أن يرجع بتلك الدابة أو السيارة التي استأجرها إلى منى، أو أنه يقف عند هذا الحد لأنه تحلل؟ الصحيح أنه يتم جميع أعمال الحج لأن أعمال الحج بعد لم تنتهي. نعم انتهت الأركان، لأن الأركان هي نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وكذلك أيضا طواف الإفاضة والسعي على خلاف في ذلك، هذه تمت له، ولكن بقيت أمور واجبة: المبيت بمنى ثم العودة إلى مكة وطواف الوداع، وهو واجب. قال فيه وجهان: أحدهما لا يجوز لأنه قد حل من الحج، والثاني له ذلك لأنه من تمام الحج. لأنه من تمام الحج، إذن إذا كان إذا كانت عودته إلى منى بها يتم الحج حيث يبيت بمنى ثم بعد ذلك يدفع إلى مكة ينزل إليها فيطوف طواف الوداع وينتهي، حينئذ ينتهي استئجاره بهذا الحج. هذا حقيقة هو الرأي الراجح الذي ينبغي الوقوف عنده، لأنه لو كان ينتهي عند طواف الإفاضة إذن هو سيذهب على قدميه إلى منى ويتردد أيضا على قدميه ويعود إلى منى ماشي، أو يستأجر أيضا راحلة أخرى أو سيارة أخرى وهو قد استأجر ذلك لأداء الحج. فالحج متى يتم؟ بطواف الوداع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وله ضرب الظهر وكبحه باللجام وركضه برجله. وله ضرب الظهر، إذن هذا دليل على أنه يجوز للإنسان الذي يمتض الدابة أن يضربها، لأن الضرب يساعد على المشي، والدواب تختلف، بعضها تجد أنها تنطلق وتسير، وبعضها تحتاج توقف، تحتاج إلى أن تدفع، والدفع يكون بالضرب، لكن ينبغي أن يراعي حال الحيوان وأن لا يشد عليه في الضرب لأن ذلك إذا، فينبغي أن يكون الضرب غير مبرح يعني غير شديد. أيضا قال: وأيضا يكبحه. ما معنى يكبحه؟ يعني يكبحه قال باللجام ولا باللجام؟ يعني يكبحه باللجام، هذا بالنسبة للفرس، لأن الجمل كما هو معلوم فيه ذلك الزمام الذي هو الحبل، وهو الحبل الذي يقاد به، بالنسبة للفرس فيه لجام، واللجام هو حبل أيضا يوضع في فمه إذا أراد أن يقلل من سيره يجذبه إليه، يعني يشده إليه، بمعنى يلجمه، ألجم الفرس بمعنى وضع الحبل في ماذا؟ في فيه، ثم جذبه إليه. قال أيضا الثالث أيضا وركضه برجله وركضه. ما المراد بالركض؟ ليس الركض هنا الذي هو المشي بسرعة، لا، المراد بالركض أن يدقه برجله هكذا، يعني يضربه برجله. وركضه برجله أي ضربه برجله. الآن المؤلف سيذكر لنا دليلا من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وله ضرب الظهر وكبحه باللجام وركضه برجله للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب جمل جابر رضي الله عنه حين ساقه. إذن أولا هذا الضرب أيها الإخوة قال للمصلحة، لا يجوز للإنسان أن يضرب الإنسان تشفيا ولا تلذذا بذلك ولا قصد الإيذاء، لا، وإنما يضربه للمصلحة. هذه المصلحة هي الإسراع في السير، والإسراع في السير فيه مصلحة للراكب لأنه يصل إلى ذلك المكان، وفيه مصلحة للحيوان أنه يصل إلى ذلك المكان ويرتاح أيضا. ثم ذكر لنا حديث جابر، إشارة حقيقة إلى حديث جابر، وحديث جابر إن هذا ترونه أيها الإخوة من الأحاديث التي كررها البخاري فيما أذكر في أكثر من 10 مواضع في صحيحه، جاء به في البيع في عدة مواضع، وفي الشروط، وفي الإجارة، وكذلك أيضا في الكراء، وفي الجهاد، وفي الغزو، في مواضع كثيرة جدا. وقصة حديث جابر هذا يعني جاء بألفاظ مختلفة وكثيرة، وكلها تدور حول معنى واحد، ذلك أن جابرا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، قال: كنت أسير على جمل. هذا جابر، الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. قال: كنت أسير على جمل لي فأعياني. ما معنى أعياني؟ أتعبني، يعني العي إنما هو التعب. قال: فأعياني، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، في بعض الروايات قال: من هذا؟ قالوا: جابر. فلما مر به سأله فأخبره بما حصل، فقال: هل عندك من قضيب؟ أو أعطني قضيبا، وفي بعض الروايات عصا، وفي بعض الروايات اكسلي من هذه الشجرة عصا، وفي بعضها أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجه بماء. جاءت روايات كثيرة، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه أو رشه بالماء فانطلق، فكان في مقدمة ماذا؟ في مقدمة الركب، كان في مقدمة القوم، أي في مقدمة الجيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعني، يعني بعني ذلك الجمل. في بعض الروايات: فأبيت، أي امتنعت عن ذلك، وفي بعضها: فاستعييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بعنيه بوقية، فبعته إياه. الوقية أيضا اختلف فيها، أهي من دراهم فهي 40 درهما، أهي من فضة، هل باعه بغير ذلك، في كثير يختلف باختلاف الروايات التي في البخاري، وليس هذا أيها الإخوة محل استقصى ذلك، ولكننا نريد أن نصل إلى النتيجة وأن نستفيد من ذلك المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يربي أيضا أصحابه عليه، وكيف كان يتعامل معهم. فنحن لا نفوت مثل هذه الفرصة دون أن نستفيد منها، إذ نحن ينبغي أن نستفيد الأحكام والحكم والأداب والأخلاق. فقال: بعنيه. قال: فبعت واشترطت حملانه. ما هو الحمل الذي عليه؟ هو جابر. إذن واشترطت حملانه يعني حمله لي إلى المدينة، يعني اشترط أن يوصل البعير صاحبه إلى المدينة، فوافق على ذلك رسول الله. جاء في بعض الروايات أن الرسول هو الذي قال له: ولك حمله إلى المدينة. المهم أنه سار به، فلما وصل إلى المدينة جاء بالجمل فدفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فنقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن. في بعض الروايات أنه قال لبلال، أي مؤذن الرسول، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لبلال: انقده ثمنه، أعطه ثمنه. قال: فأعطاني ثمنه وزيادة قراط. ثم انطلقت، فبعث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثري، فخشيت أن يكون أراد أن يرد الجمل لأنه كره الجمل مع أنه في الأول ما أراد أن يبيعه. قال فلما قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدت إليه فقال خذ جملك ما كان لنا أن نأخذه فهو لك. انظر إلى ما كان عليه رسول الله، خفف عنه، اشترى منه الجمل ودفع له الثمن ثم قدمه له. جاء في بعض الروايات قال فلام لعمي، وفي بعضها فلامتني عمتي إذ ليس لنا من الظهر سواه، يعني ليس لهم من الظهر سواه. وجابر بن عبد الله كما تعلمون هو الصحابي الجليل الذي قام على رعاية أخواته وأيضا العناية بشؤونهم، لأن والده خرج يوم أحد ومنعه من الخروج ليبقى عند أخواته، وقتل والده عبد الله بن حرام، وجابر بن عبد الله هو من أصحاب رسول الله. إذا هذا كما ترون فيه دليل على جواز ضرب الحيوان للمصلحة، أي لأجل السير، وليس القصد من ذلك الضرب للإيذاء. ورأيتم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من المعجزات ما لم يعطي غيره. فهذا حيوان قد حرن امتنع عن السير فضربه رسول الله، أو رشه بماء فانطلق كالسهم، فكان في مقدمة ماذا، حتى قال بلال فكنت إذا سرت ألجمه، يعني يجذب لجامه من شدة سرعته. إذن الشاهد هنا أنه يجوز أن يضرب الجمل أو غيره من الحيوانات للمصلحة. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب جمل جابر رضي الله عنه حين ساقه، ولأنه لا يتوصل إلى استيفاء المنفعة إلا به فملكه كركوبه، ولأنه لا يتوصل إلى تمام المنفع إلا بالضرب، لأنه إذا توقف وأبى أن يمشي فلا بد من وسيلة تدفعه، وتلكم الوسيلة هي القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضرب الحيوان، لكن لا ينبغي أن يكون ضربا شديدا مؤلما. نعم. قال وإن شرط حمل أرطال من الزاد فله إبدال ما يأكل. انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله، يعني شرط أيضا، مثلا استأجر ذلك الجمل ليركبه، أو استأجره ليحمل عليه بضاعة معينة، وشرط أيضا أن يحمل عليه زاده، قال المؤلف أرطالا يعني مجموعة من الأرطال أو من الكيلو، من الكيلو يعني أنواع من الأكل يحملها، أي هو غذاؤه ليتغذى به في الطريق. إذن هذا غذاء يتغذى به في الطريق فشرط أن يحمله. لو أنه أكل من ذلك الطعام هل له أن يستبدله؟ ونضيف إلى ذلك أيضا لو ضاع منه شيء، سقط من دابته، أو سرق منه وهو في موقف أو في أثناء الطريق، هل له أن يعوضه؟ الجواب نعم. إذن ما خف مما معه فله أن يضيف بدله، لأنه ربما يكون، وربما يكون الزاد الذي معه قليل يريد أن يتزود من الطريق، لأن في بعض المناطق في الطرق، الآن الطرق متوفر فيها كل شيء، لكننا نتكلم عن مضى، لكن حتى في مضى قد يمر الإنسان في قرية أو في مكان بادية أو غير ذلك، فربما يحصل على شيء من اللبن أو الأقط أو الجبن أو غير ذلك أو الخبز فيتزود بها. نعم. قال فله إبدال ما يأكل، لأن له غرضا في أن يشتري الزاد من الطريق ليخفف عليه حمله فملك بدله. ما معنى له غرض في أن يشتري الزاد من الطريق؟ لأنه إذا أكل قل زاده فيحتاج أن يعوضه، من أين يعوضه؟ يشتري من الطريق، هذا هو مراد المؤلف. نعم. قال ليخفف عليه حمله فملك بدله كالذي يشرب من الماء. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. كالذي يشرب من الماء يحمل معه قربة ثم كلما ناقص تزول، لأنه ما يدري ماذا يقابله، ربما تتعطل دابته، ربما تموت، فهو بحاجة أن يكون معه ماء ليتزود به، حتى لو قدر الله تعالى أن تموت دابته أو تمرض فيكون معه ماء ماء فيكون معه ماء يشرب منه إلا أن يأتي من يسعفه في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وله أن يستوفي النفع المعقود ومثله ودونه في الضرر. يعني له أن يستوفي المنفعة التي استأجر عليها، مثلا استأجر أرضا ليزرع فيها ماذا؟ قمحا، فله أن يزرع فيها ما ضرره يماثل القمح، وله أن يزرع ما هو أقل كالشعير، وليس له أن يزرع ما هو أكثر. إذن له في هذه الحالة أن يستخدم المنفعة وبمثلها وبدونها، أما بأكثر منها فلا. وله أيضا أن يعطي المنفعة لغيره شريطة أن يكون مثيلا له، كأن يكون استأجر دابة فله أن يركبها غيره، لكن لا يزيد عليه في الوزن، وإن نقص عنه فهذا جائز أيضا، إذن يساويه في الوزن أو في النقص ولا يزيد عليه. قال: وله أن يستوفي النفع المعقود ومثله ودونه في الضرر ولا يملك فوقه. ليس له أن يتجاوز ذلك، فليس له أن يستخدم الدار في غير ما استأجرها له، وليس له أن يزرع ما ضرره أكثر من ضرر ما استأجر له. يعني استأجر الحنطة ليس له أن يزرع قطنا مثلا، لأن القطن ضرره أكثر، إذن هو يراعي ذلك الشيء. نعم. قال: ولا يملك فوقه ولا ما يخالف ضرره ضرره. ولا ما يخالف ضرره، يعني لا يملك ما يفوقه، أي ما هو أكثر ضررا، ولا ما يخالفه، لأنه قد يكون الضرر مخالفا لذلك، ولكن هذا المخالف قد تراه أنت أقل لكنه ربما يكون أكثر، كما سيبين المؤلف، سيذكر الموازنة بين القطن والحديد. فأي إنسان تسأله تقول أيهما أيسر، يقول لك القطن، لكن ربما القطن يقولون فيه عيوب أيضا، قد يكون الحديد أنسب. لماذا؟ لأن الحديد يتركز في مكان والقطن يتمدد، فيكون على جانبي الدابة، فتأتي الرياح فتضرب فيه فتعرقل الدابة عن سيرها فيزداد عليها الحمل فتكون المشقة أكثر. المؤلف سيوفي المقام في ذكر عدد من الأمثلة. نعم. قال: لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه، فإن اكترى ظهرا في طريق فله ركوبه إلى ذلك البلد في مثله. في مثل ذلك الطريق، يعني استأجر في طريق وهناك طريقان يتساويان في المسافة وكذلك أيضا في الوعورة والسهولة، فله أن يسلك أيهما شاء. لكن لو كان طريقان استأجر الدابة لسلوك أحدهما فليس له أن يذهب مع والسيارة أن يذهب مع طريق آخر ربما يقول مختصرا، ولكنه طريق وعر فيه ماذا صعوبة، فيه حجارة، فيه مرتفعات إلى غير ذلك، فليس له، لأن هذا يتعب الحيوان ويتعب أيضا السيارة. قال: فله ركوبه إلى ذلك البلد في مثله ودونه في الخشونة والمسافة والمخالفة. الخشونة مثل الوعورة الصعوبة، يعني طريق خشن. ما معنى طريق؟ كما نقول الآن فيه مطبات، فغير الطرق المسفلتة، هذا فيه خشونة. نعم. قال: والمسافة. والمسافة يعني بمعنى تكون المسافة متساوية أو متقارب والفرق يسير، فهذا يغتفر، ما يكون الطريق الذي استأجر مسافته مثلا قصيرة وذاك مسافته بعيدة، ولكنه له مصلحة في المرور إليه، مثلا ليزود مثلا تاجرا أو يوصل شيئا إلى شخص أو يمر بأهله أقرب عن ذلك الطريق أو غير ذلك، لا، بل عليه أن يسلك الطريق ماذا؟ الأقرب. قال: والمسافة والمخافة. والمخافة قد يكون هناك طريقان، طريق فيه بعد ولكنه طريق آمن يطمئن الإنسان فيه على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله، وطريق قريب ولكن فيه خوف يخشى فيه الإنسان ماذا؟ على نفسه، أو يخشى من اللصوص بأن يسرق ماذا؟ ما على الدابة ويسرق ذلك الجمل. إذن يتضرر أيضا صاحب ذلك الجمل أو صاحب السيارة. إذن لابد من اختيار الطريق ماذا الذي ليس فيه وعورة أي ليس خشنا، والذي يكون أقرب إذا اتفق عليه فلا يذهب إلى الأبعد إلا إذا كان القريب فيه مضرة، ولا أيضا يسلك طريقا مخوفا ويترك طريقا آمنا، لأن الطريق الذي فيه خوف قد يختبئ فيه اللصوص فيؤدي ذلك إلى السرقة، فيتضرر هو ويتضرر صاحب تلك الدابة أو السيارة. قال: ولا يركبه في أخشن منه ولا أبعد ولا أخوف. إذن لا يركب في طريق أخشن أصعب ولا أبعد ولا أخوف، يعني فيه خوف. قال: وإن اكترى أرضا للغراس والبناء فله زرعها. وإن اكترى أرضا للغراس يعني للغرس وللبناء فيها فله الزرع. لماذا؟ لأن البناء أشد من الغرس والغرس أشد من الزرع، فكونه ينزل إلى الزرع هو أسهلها. إذن هذا في مصلحة صاحب الأرض، إذن هو استفاد أخذ المنفعة بدون ما هو له، فترك البناء وترك الغرس ونزل إلى الزرع، والزرع أخف ماذا من البناء ومن الغرس. قال: فله زرعها لأنه أقل ضررا، وإن استأجرها لأنه أقل ضررا على الأرض، فأشد شيء ضررا هو البناء، لأنه يحتاج إلى حفل الأرض وتعميقها ووضع الأساسات والقواعد، ثم يتبعها بعد ذلك الغرس، لأن الغرس لابد له أصول وتتعمق في الأرض، بخلاف الزرع فإنه أقرب ما يكون على سطح الأرض. قال: وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخر. استأجرها للغرس أو الزرع أو البناء لم يملك الآخر، نعم، لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر، لأن ضررهما لا يتفق. قد يكون ضرر البناء أشد والغرس أخف، لكن أيضا هذا له ضرر وهذا له ضرر، إذن قد يكون صاحب الأرض يرى أن ضرر البناء أخف عليه، أو ضرر مثلا الغرس أخف عنده من الزرع، كما سيأتي في الأمثلة التي يذكرها المؤلف. فالناس يتفاوتون في ماذا؟ في تقدير الضرر. قال: وإن استأجرها للزرع لم يغرس ولم يبني. لماذا؟ لأن البناء والغرس أشد ضررا من الزرع. قال: لأنهما أضر منه. وإن استأجرها لزرع الحنطة فله زرعها، وزرع ما ضرره كضررها وأدنى، كما هو مثلها كالشعير، أو كما قال الباقلة يعني التي هي مثل اللوبيا والفاصوليا والفول، هذه أمور يعني سهلة لا يلحق الأرض ضرر واضح منها. قال: كالشعير والباقلة. وكذلك الشعير، نعم، الشعير هل يساوي الحنطة؟ الصحيح أنه أخف ضررا منها، نعم. قال: ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن. لماذا؟ لأنها أشد ضررا، هذه الثلاثة أشد ضررا من الحنطة، فليس له أن يزرعها، نعم، لا ضررها أنها تؤثر على الأرض تتعمق فيها، يعني تتعمق في الأرض فيترتب على زرعها وجود حفر، حفر الأرض وغيرها، نعم. والوقت يدخل الشيء، وأيضا ربما تؤثر على تربتها أيضا تختلف، نعم، أنت ترى الآن مثلا زرع الأرز يحتاج إلى أراق الأرض بالماء، وهذا يختص به ماذا؟ وهذا يختلف عن الحنطة وغيرها، وهذا يعرفه المزارعون أكثر، ونحن خبرتنا قليلة في الأشياء التي نعرفها فقها لا عن طريق التطبيق، نعم. قال: ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن لأن ضررها أكثر. قال: وإن اكترى ظهرا ليحمل عليه قطنا انظروا استاجر ظهرا يعني جملا ليحمل عليه قطنا لم يجز أن يحمل عليه حديدا. لماذا؟ وسيعكس أيضا، لم يجز أن يحمل عليه حديدا، سيعلل يقول: لأن الحديد يتركز في مكان واحد، يعني في موقع معين فيضر بالبعير أو بالدابة عموما لأنه يتركز في مكان. أما القطن فإنه يتمدد فيكون الحمل منتشرا على الدابة وسيعكس الآن. نعم. قال لم يجز أن قال وإن اكترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجز لأنه لم يجز أن يحمل عليه حديدا لأنه أضر على الظهر لاجتماعه وثقله. لاجتماع الحديد في مكان، ولأن الحديد دائما علامة الثقة بعكس القطن، فالقطن فيه رقة، وكلما كان الشيء رقيقا كان ألطف وأخف. يعني قال وإن اكتراه للحديد لم يحمل عليه قطنا. عكس، هو في الأول قال ماذا اكتراه ليحمل عليه قطنا، فليس لو أن يحمل عليه حديدا لسببين: السبب الأول أن الحديد يتركز في مكان، والأمر الثاني أنه ماذا ثقيل. الآن عكس، قال لو استأجره ليحمل عليه ماذا حديدا لم يجز له أن يحمل عليه قطنا، وسيبين الفرق. ومن هنا هذا ما ذكره قبل قليل بأن الضرر يختلف. أنت قد ترى أن ضرر هذا أكبر، لكن الآخر قد يرى أن الضرر أكثر. نعم. قال وإن اكتراه للحديد لم يحمل عليه قطنا لأنه أضر لتجافيه وهبوب الريح فيه. ما معنى تجافيه؟ إذا وضع القطن تمدد انتشر فصار على جانبي الدابة البعيرة والبغلة وغيرها، هذا معنى تجافيه. فتجد ينزل من يمين ومن شمال، فإذا جاءت الرياح هبت أخذت تضرب في القطن، فكان ذلك بمثابة من يدفع الدابة ليردها، وهذا يؤثر على سيرها، فكأن في ذلك زيادة حمل. وهذا حتى في السيارات ترون، يعني السرائر إذا انطلقت بها وقابلك الهواء تجد أنها سرعتها تقل وربما تصرف من الوقود أكثر، بخلاف ما إذا كانت الرياح من خلفها فإنها تدفع. وإذا كانت هذه سيارة يعني حديد وتسير بالوقود وفيها قوة، فما بالك بالحيوان. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن اكتراه ليركبه لم يحمل عليه. وإن يعني استاجر جملا ليركبه أو بغلا أو فرسا لم يحمل عليه. طيب الإنسان محدود معروف، كيف لا يحمل عليه؟ سيبين لكم هنا، لأنه سيبين الإنسان يتركز في موقع، فحينئذ يكون الحمل متركزا في ما فيكون حمله متركزا في مكان، والحمل منتشر فكأنه يوزع على بدن الحيوان فهو أخف. سيعكس، سيقول ولو استأجره ليحمل عليه لم يجز له ماذا أن يركبه، أو ليركبه لم يجز له أن يحمل عليه. نعم. قال وإن اكتراه ليركبه لم يحمل عليه لأن الراكب يعين الظهر بحركته. وإن اكتراه إذن هنا فيه ميزة، يقول إن استأجر الظهر ليركبه فليس له أن يحمل. لماذا؟ قال لأن عادة الإنسان أنه لا يثبت في مكان، يتمايل مرة يمين ومرة يذهب شمال ومرة يتقدم ومرة يتأخر، إذن هو بذلك كأنه يعين الدابة ويخفف عنها، لكن الحمل موجود ومربوط في مكان واحد. نعم. قال وإن اكتراه للحمل لم يملك ركوبه لأن الراكب يقعد في موضع واحد والحمل يتفرق على جنبيه. هكذا. وربما يقول وإن استأجره للحمل ليس له أن يركب، لأن الحمل في مكان محدد ثابت لا يتعب الجمل مثلا أو أي دابة من الدواب، بينما الإنسان تجد مرة يميل يمينا فيدخل الحمل على جهة اليمين ويسارا فيدخل على جهة اليسار وأحيانا من الأمام والخلف، فهذه كلها ينبغي. إذن كل ما يريد المؤلف أن يصل إليه وغيره من الفقهاء بأن المعتبر في ذلك هو العرف وما اعتاده الناس، وليس ذلك راجعا إلى عقل كل إنسان بأن يقول مثلا القطن معروف، كيف يسوى بين القطن والحديد؟ القطن ماذا؟ سهل، ميسور، رقيق، خفيف، ترتاح إليه النفس، بينما الحديد صلب أيضا يجرح الدابة ويؤثر عليه، فكيف أحيانا استأجر لنقل الحديد ليس له أن يضع عليه قطن؟ يعني هذه أمور ليبين أن العرف معتبر، وأن ما تعرف عليه الناس فينبغي العمل به، وأن أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وحجة ذلك وعمدته ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وأن كثيرا من أحكام الفقه الإسلامي إنما مردها إلى العرف، لكن متى يعمل بالحر العرف بشروط أن لا يوجد نص من كتاب الله عز وجل ولا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فإن وجد شيء من ذلك فلا ينظر إليه، أو قياس جلي واضح كذلك لا يلتفت إليه. إذن العرف، وأيضا العرف يعمل ماذا به في أمور قد لا تجد أن ماذا للأدلة فيها مدخلا، كما نجد في عادات النساء، يعني المرأة تحيض وليس النساء كلهن على نسخ، هذه تحيض يوم وليلة وهذه 5 ليال أو 6 وهذه ربما تصل 15 يوما وبعضهن أقل وبعضهن أكثر، بعضهن تلد وتجدها جافة بعد 2 أو 3 وبعضهن تكمل 40 يوما وبعضها تزيد، وهكذا الحال بالنسبة للاستحاضة، وهكذا كما رأيتم بالنسبة للإجارة أكثر أحكام الإجارة تقوم على العرف. إذن ما المانع أن يعمل بذلك، ولكن معتى ما تعارف عليه أهل المعرفة وهم أهل الخبرة في ذلك، فكل له يرجع إليه. فاسألوا أهل الذكر، أنت في أمور التجارة لا ترجع إلى المهندسين ولا ترجع ماذا إلى العلماء، وإنما ترجع في أمور التجارة التي فيها إشكال إلى التجار، وترجع مثلا في أمور الهندسة إلى المهندسين، وفي أمور الطب إلى الأطباء، فتجد أن العلماء يسألون هذا ويسألون عن هذا. إذن القضية هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة والمعرفة. إذن العرف معتبر شرعا وهو العادة المحكمة. قال رحمه الله تعالى: وإن شرط ركوبه عريانا لم يركب بسرج. ليس المراد بالعريان الإنسان، لأن الإنسان لا يجوز له ستر العورة أيها الإخوة شرط، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، لكنه في الصلاة أشد. وإنما المراد عريانا يعني ما عليه مثلا الرحل إذا كان جملا، أو ما عليه سرج إذا كان يركب على الجسم مباشرة، فيقول هذا يؤذيه. نعم. قال: لأنه زيادة، وإن شرط ركوبه بسرج لم يركبه عريانا. يعني لأنها تختلف، بدون سرج السرج فيه تخفيف إذا حذف عنه، فإذا ركب عليه عريانا، القصد هنا ليس عليه ماذا ما يركب عليه، أو ربما عليه سرج ليس له شرط أن يركبه عريانا. نعم. قال رحمه الله: لم يركبه عريانا لأنه يضر بظهر الحيوان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعارية كالإجارة في هذا. ما هي العارية؟ أن يأتيك أخ لك أو جار، أو أن تأتي جارة إلى جارتها فتستعير منها شيئا من الحلي أو قدرا أو صحنا أو آلة من الآلات أو طاحونة أو غير ذلك من، أو فراشا أو سجادة أو غير ذلك، فالعارية جائزة، ولذلك الله تعالى نهى عن منعها ويمنعون الماعون. إذن العارية مؤداة، ومعلوم بأنها مستحبة، بل هناك من أوجبها، لكن العارية هي ملك للمنافع، ولذلك قاسها المؤلف على الإجارة، لأنك أنت عندما تستأجر بيتا تملك منفعته، يعني تملك المنفعة ولا تملك العين، فالعين باق ملكها لصاحبها. أيضا أنت عندما تعير مثلا كتابك لأخيك، بمعنى أنك ملكته المنفعة مدة معينة، وأما عين الكتاب فهو ملك لك أنت. إذن هناك تشابه والتقاء بين العارية وبين الإجارة، ذلكم والالتقاء بينهما هو الجامع بينهما، هو أن كل من العارية والإجارة ملك للمنافع، مع اختلاف بينهما في تفصيل الأحكام. قال رحمه الله: والعارية كالإجارة في هذا، لأنها تمليك للمنفعة فأشبهت الإجارة. قال المصنف رحمه الله: ليس معنى هذا أن المؤلف خلاص سيقتصر على العارية بهذه الكلمة، لا، هو عقد فصلا أو بابا يتحدث فيه عن العارية، وأيضا فصل بعض التفصيل فيها لأنها مهمة وفيها أدلة، وفيها خلاف، وتعلمون قصة التي ماذا كانت تستعير الحلي وأمر المخزومية وأمر الرسول بقطع يدها والكلام فيها، وهي كانت مجرد تستعير، والجواب أنها تستعير وتجحد بمعنى نزلت منزلة السارقة، هذا كله سيأتي إن شاء الله في العارية. لكن المؤلف لما جاءت المناسبة ووجد وجه شبه بينهما، والقياس هنا في الحقيقة هو قياس شبه وليس قياس علة، فهنا وجود الشبه بينهما هو ملك المنفعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله. أن يستوفيها بنفسه أو يستوفيها شخص آخر ينيبه عنه، يعني له إذا استأجر الدابة لحمل شيء أن يوصل الحمولة بنفسه أو يوكل شخصا ليوصلها عنه، سواء كان ذلك ابنا أو أخا أو قريبا أو إنسان وكله بمبلغ معين. هذا هو بمثله، يعني يقوم بذلك شخص مثله، يعني إن كان ركوب فينبغي أن يكون مساويا له بماذا في الوزن. أما الطول والقصر سبق الكلام عنه فهذا لا ينظر إليه، وإن كان البعض ينظر إليه. وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله، فإن اكترى دارا فله أن يسكنها مثله. ما معنى يسكنها مثله؟ يعني استأجر دارا ليسكن فيها وعائلته معروفة، له أن يسكن شخصا مثله يريد السكن فقط، لكن ما يستأجر دارا ليسكن فيها ويؤجرها مثلا ماذا صاحب حديد أو صاحب ماذا بضائع تجارة وغيرها فيتخذها مخزنا، لا، يؤجرها شخصا ينتفع منها بمثل انتفاعه. فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر. من هو دونه في الضرر؟ يعني إنسان، هو هذا الإنسان يستأجره للسكن ولكنه ربما يضع فيها بعض الأشياء التي يحتاج إليها أكثر، ذاك إنسان أزهد منه، فتجد أنه ماذا يقتصر في الأمور، فما يضع في هذا البيت أقل من الذي استأجر. قال: ولا يسكنها من هو أضر منه، وإن اكترى ظهرا ليركبه فله أن يركبه مثله. أن يركبه مثله، وقد سبق الكلام في الوزن، يعني الناس يتفاوتون وهم يعنون بهذا، ربما هذا لا ينظر إليه في السيارات كما ترون، لأن السيارة زيادة 10 أو 20 كيلو أو 30 لا تؤثر، لكن بالنسبة للجمل إنسان وزنه 50 كيلا والآخر وزنه 100 أو 120، هناك فرق كبير بينهما، فرق 50 أو 70 كيلو هذه لها أثر، فبدله يضع شيئا، إذن هنا يختلف. نعم. قال: فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه. رأيتم، ومن هو أخف، إذن هو قصد الوزن. نعم. لما ذكرنا في الفصل قبله، فإن شرط ألا يستوفي غير المنفعة بنفسها، ولا يستوفي مثلها ولا دونها. يعني شرط عليه، أي شرط المؤجر على المستاجر أو على المكتري، ألا يستوفي غير المنفعة حتى وإن كان الغير مساويا أو دون. هل شرطه مقبول أو لا؟ نعم. قال: فإن شرط ألا يستوفي غير المنفعة بنفسها، ولا يستوفي مثلها ولا دونها، ولا يستوفيها بمثله ولا دونها. يعني استأجر أرضا ليزرع مثلا ماذا نوعا من الزرع، ليس له أن يستخدم هذه المزرعة بمثل بزرع آخر يمثل، ليس له، هو شرط هذا الأصل أن له ذلك بالمثل ودون، لكن لو شرط عليه ذلك ألا يستخدم المثل أو ما هو دون المثل، هل يقبل شرطه؟ نعم. قال: صح الشرط، لأنه يملكه المنافع فلا يملك إلا ما ملكه. لأن المؤجر يملكه منافع ملكه فجاز الشرط، ولكن فيه خلاف. نعم. ويحتمل ألا يصح، لأنه ينافي موجب الإجارة. ينافي موجب الإجارة، وفيه تضييق الموسع، أمر واسع أراد أن يضيقه عليه، فلماذا تمنعه من أن يزرع مثل ما اتفقت معه أو ما هو دونه وهو في مصلحتك؟ هذا من باب التضييق على الناس ولجارة كما قال المؤلف مبناها على العرف وعلى التوسع فهذا. ولذلك الرأي الأخير مع أن المؤلف قال يحتمل وجه قوي له نظر من الصحة لأنه هو في الحقيقة الذي يلتقي مع العرف. نعم المؤمنون عند شروطهم، ولكن هذا الشرط إذا دققت فيه قد ترى فيه نوعا من التعسف، يعني أن يمنعه، يعني يضيق عليه، يضع في دائرة مضيقة. لماذا؟ مع أن الأصل جواز ذلك. نعم. قال ولا يبطل العقد لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر فلغي وبقي العقد على مصر. يقول المؤلف وعلى الاحتمال أن ذلك الشرط لا اعتبار له، فهل الشرط يبطل العقد؟ قال الجواب لا. لماذا؟ قال لأنه لا تأثير للشرط، وهذا تعرفونه مر بنا في البيع في الشروط الفاسدة أنه يبطل الشرط ويصح البيع بعكس الشروط الباطلة فهذه تؤثر، وكذلك في النكاح كما سيأتي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وله أن يؤجر العين لأن الإجارة كالبيع. وله أن يؤجر العين ما معنى؟ يعني أنت استأجرت دارا لك أن تؤجره غيرك، استأجرت دكان وهذا ما يقع بعض الناس فيه في الحرج فلك أن تؤجره غيرك، استأجرت سيارة فلك أن تؤجرها على غيرك، لكن بالشروط المعروفة مراعاة جانب الضرر. قال وله أن يؤجر العين لأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع جائز. أنت اشتريت سيارة من حقك أن تبيع أو دارا أو أي نوع من أنواع ماذا العروض فلك أن تبيع ذلك وهذا حق لك. فيقول المؤلف الإجارة بيع كالحال بالنسبة للبيع اللي هو البيع بيع المساومة، لكن البيع بيع الأعيان وهذا بيع المنافع، إذن كل منهما بيع، ولكن اصطلح على أن يكون الإجارة اسما خاصا لأنها بيع للمنافع فاستقلت بأحكامها. إذن يقول المؤلف قياسا على البيع يجوز للإنسان إذا استاجر عينا أي عين ما دامت الإجارة صحيحة له أن يؤجرها وهذا جائز. نعم. قال رحمه الله وكذلك إجارة المستأجر ويجوز أن يؤجرها للمؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره. وله أن يؤجر العين التي استأجرها لمن أجرها عليه، يعني إنسان أجرك دكانا ثم رجع يريد أن يستأجر منك لك أن تؤجره، إنسان باع عليك بيتا ورجع يريد أن يشتريه منك ولو بعد ساعة لك أن تبيع إياه بعد أن تمت الصفقة، كل ذلك جائز. نعم. قال رحمه الله فإن أجرها قبل قبضها لم يجز، ذكر القاضي رحمه الله. القاضي هنا لما قال لو أجرها قبل قبضها لم يجز أراد أن يقيس على البيع، لأنك لو اشتريت سلعة وهذه السلعة مما يشترط فيه القبض كالموزون والمكيل لا يجوز لك أن تبيعه قبل أن تقبضه وتحوزه إليك. لماذا؟ اشتريت مثلا قمحا أو تمرا لا يجوز لك أن تبيع ذلك قبل أن تقبضه وتنقله إليك أي يدخل في حوزتك. لماذا؟ لأنه لو تلف ذلك لكان من ضمان من؟ من ضمان البائع، وإن كنت قد اشتريته ودفعت ثمنه، لأنه ما دام لم يسلمك إياه ومن شرط أيضا عدم الضمان التسليم أنه يضمنه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. جاء تفسير ذلك في الرواية الأخرى وكل منهما متفق عليها من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ذلك وعلته، أي علة المنع في حديث آخر أنه نهى عن بيع ما لم يضمن. لماذا؟ أنت لما تبيع التمر الذي اشتريته أو القمح أو حاجة تحتاج إلى نقلها كسيارة كأن تتسلمها بعتها قبل أن تأتي إليه تكون بعت شيئا ليس في ضمانك، لأنه لو تلف من الذي يضمنه؟ الذي باعه عليك، وأنت حينئذ ستربح في شيء ليس عليك ضمانه. ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم تضمنه، ما لم تضمن تلفه، فأنت تأخذ الربح. وهذا أيها الأخوة هو السبب في منع بعض المعاملات التي تجري في البنوك، لأنه أحيانا تجد تباع سلعة يعني، وهذه السلعة لم يستلمها البنك، فكيف يبيعك شيئا ليس عنده؟ لأنه لو تلف سيكون من ضمان غيره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، في قصة عدي عندما أخبر رسول الله بأنه يأتيه المشتري يريد السلعة وليست عنده وهي موجودة في السوق، فيذهب ويشتريها ويبيع، قال: لا تبع ما ليس عندك. إذن شيء ليس في حوزتك ولا في ملكك ليس لك أن تبيعه حتى تقبضه ويكون ملكا من أملاكك. نعم. قال: فإن أجرها قبل قبضها لم يجز لك. إذا رأيتم أيها الإخوة الحكمة من ذلك، لكن هل الإجارة في هذا الشيء؟ بعضهم يقول، وهذا هو الذي ذكر القاضي، وحقيقة الإجارة ليس فيها مثل البيع، لكن بعضهم يفرق بين أن تستأجر العين وبين أن تتسلمها. يعني أنت استأجرت هذه الدار وسلمك المفتاح، يفرقون بين أن يسلمك المفتاح وبين أن تسكنها، فيعتبرون مجرد تسلم المفتاح ليس قبضا لها، وإنما القبض هو أنك إذا سكنت واستقريت بها فيلحقون ذلك بالبيع. فهذا وجهة الذين معهم. أما القول الأول وهو الأرجح فهو لا ينظر إلى هذا الأمر، لأن الإجارة تختلف عن البيع، والإجارة وإن كانت بيع فهي توافق البيع في أمور. فهناك أمور كما مر بنا يجوز فيها البيع ولا يجوز فيها الإجارة، كما مر بنا يعني مر بنا أنك تبيع الطعام ولا تؤجر الطعام، يعني أنت تبيع الخبز لكن هل تؤجر الخبز؟ إذا أجرته سيأكله صاحبه، فأين العين؟ ذهبت. هناك أيضا شمع أجرته ليشعله إنسان، انتهى ذهب. أيضا العكس، هناك أمور تجوز إجارتها ولا يجوز بيعها، مثل الحر، الحر له أن يؤجر نفسه لكن لا يجوز أن يبيع أن يباع، لأن من باع حرا فكل ثمنه كان من الذين لا ينظر الله يكون الله خصمه يوم القيامة، منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، وكذلك المدبر، وكذلك أم الولد، وكذلك الوقف. الوقف لا يجوز لك أن تبيعه ولكن لك أن تؤجره، لأن من مصالحه أن يؤجر حتى ينفق ذلك، تنفق تلك الأجور على من؟ على المستحقين الذين أوقف ذلك الوقف عليهم. إذن هذه القضية لابد من ربط المسائل. إذن هناك مسائل ينفرد بها البيع ومسائل تنفرد بالإجر، لكن أكثر من 98% يعني أنا أيضا أخذ الاحتياط تلتقي فيها مسائل البيع مع مسائل الإجارة. قال رحمه الله: فإن أجرها قبل قبضها لم يجز، ذكره القاضي رحمه الله، لأنها لم تدخل في ضمانه فلم تجز إجارتها. للحديث نهى عن بيع ما لم يضمن، وحديث لا تبع ما ليس عندك. قال: لأنها لم تدخل في ضمانه فلم تجز إجارتها كبيع الطعام قبل قبضه. رأيتم، كبيع الطعام قبل قبضه. ولماذا ذكر الطعام؟ لأن الطعام يشترط فيه أنه لا يباع إلا بالقبض، لأن قبضه وتسلمه الطعام. نعم. قال رحمه الله: ويحتمل الجواز، لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر قبض العين فيها. لا تكون مقبوضة بقبض العين كما ذكرت لكم، وإنما تكون مقبوضة بإشغالها. نعم. قال: ويحتمل أن تجوز إجارتها للمؤجر لأنها في قبضه. يقول: ويحتمل أن يجوز أن يؤجرها لمن أجرها. لماذا؟ لأن الذي أجرها إنما في قبضته، هي ملكه، إذن فيجوز أن يؤجرها عليه مرة أخرى. هذا كله من باب الاحتياط والتورع أيها الإخوة. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولذلك نجد أن بعض الناس يتفاوتون، فبعض الناس مجرد أن يرى رائحة شبهة يتجنب ذلك الأمر، يدفعه الخوف من الله سبحانه وتعالى والبعد عن الحرام وعدم الوقوع في الريب وما فيه شبه تجد أنه يفر من ذلك فراره من الأسر. وبعض الناس تجد أنه يتهافت على تلك الأمور ويسارع فيقول وماذا فيها، أنا أعمل وأكسب المال، وهو لا ينظر لا يفكر بأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وأنه في يوم لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالإنسان سيسأل يوم القيامة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا حديثا عظيما وهو قاعدة من القواعد التي أخذها العلماء، وهو قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل أمر تشك فيه فدعه وانتقل إلى أمر ليس فيه شك ولا ريبة، أما الأمور التي فيها شك فدعها. وكذلك هنا من وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. قال لأنها في قبضه ولا تجوز من غيره لعدم ذلك. قال رحمه الله وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة. أيضا هذه مسألة أخرى، يعني يقع فيها بعض الناس في حرج، أنت استأجرت دارا هل لك أن تؤجرها على غيرك؟